الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ براهي بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العين المستأجرة للإنسان، لو زيد استأجر من عمرو دارا فسكنها لمدة سنتين، وفي أثناء السنة الأولى جاء راغب يشتري هذه الدار فباعها عمرو، هل يصح البيع ولا ما يصح البيع؟ هل يصح أن يبيع الإنسان العين المستأجرة أو لا يصح؟ المشهور في المذهب أنه يصح بيع العين المستأجرة، لكن إذا باعها لا يتم التسليم إلا بعد فراغ الإيجار، بعد فراغ المؤجر من إجارته، بعد أن ينتهي من إجارته ما يمكن إخراجه منها. لو باعها لا يمكن إخراج البيع منها، هذا القول الصحيح. وفي قول الآخر أنه لا يجوز البيع لأن حق المستأجر سابق لحق المشتري، والذين منعوا بيعه يقول كيف يبيعه، كيف يبيعه والمنفعة مملوكة والعين تحت يد الذي يملك المنفعة؟ فأجابوا قالوا أنه يجوز بيعها لأنه إنما يبيع الرقبة لا يبيع المنفعة، والعين وهي الرقبة لا يتم تسليمها إلا بعد أن يفرغ المستأجر من مدة إجارته. اسمعوا ما يقول الشارع الآن. بيع العين المستأجرة نص عليه سواء باعها لمستأجرها أو لغيره، لأنه في قول عند الشافعية لا يجوز أن يبيعها إلا للمستأجر، إذا رغب المستأجر في شرائها فيبيعها له، أما لغيرها فلا يجوز بيعها، هذا قول عند الشافعية. ولذا هنا قال سواء باعها للمستأجر أو لغيره، فكلاهما جائز للبيعة. نعم، لأنها عقد على المنافع ولم يمنع عقد كبيع الأمة المزوجة، لأنها عقد على المنافع، الإجارة عقد على المنافع، وأما البيع عقد على الأعيان. الفرق بينهم أن الإجارة عقد على المنافع والبيع عقد على الأعيان، كبيع الأمة المزوجة، من عنده جارية وزوجها ثم جاء راغب في شراء هذه الجارية، يصح ولا ما يصح؟ كلهم باتفاق انه يصح، ولذا جعلها مقيس عليه، لان الذين ينازعون في بيع العين المستاجره لا ينازعون في بيع الامه المزوجه، ولذا جاء بها قياسا. قال كما لو باع المالك جاريته المزوجه على من يرغب في امتلاكها، فيكون هناك من هو مزوج يملك البضع وراغب يرغب في الأمة دون بضعها، فيقول هذا بضعها، فيقول هذا أنه جائز كما يجوز بيع الأمة المزوجة. نعم، ولأن يد المستأجر على المنافع والبيع على الرقبة، ولا يمنع سقوط اليد على أحدهما تسليم الآخر، وإن منعت التسليم في الحال، وإن منعت هذه جملة حالية، قال فلا يمنع إذا باع العين والمنافع مملوكة. قال هذا جائز ما في تعارض. الذين منعوا قال هذا يتعارض حق المستاجر وحق المالك الجديد. قالوا لا معارض، لأن المالك الجديد إنما يتم التسليم له بعد فراغ هذا، بعد فراغ المستاجر من إجارته، وليس وليس ولا ولا ولا ولا ولا توجد معارضة. نعم. وتكفي القدرة على التسليم حينئذ كالمسلم فيه، وتكفي القدرة على التسليم، يكفي أن المالك الأول قادر على تسليم هذه العين المؤجرة في مدتها التي يعني في المدة التي تعين فيها البيع. يا راضي اشتري هذه الدار، قال نعم أبيعك إياها لكنها مؤجرة لمدة سنتين، بعد فراغ السنتين أملكك إياها تملكها، فهذا جائز. ما الذي يمنع ذلك؟ فهذه من قدرة على التسليم حين يأتي الأجل الذي يسلم فيه الدار، كالقدرة على تسليم المسلم فيه. المسلم فيه إذا اشترى إنسان عين غائبة غير موجودة، غير موجودة في الوقت الحاضر، كما اشترى فاكهة أو خضروات أو اشترى ثمار، حين يأتي وقت الثمار ودفع النقد يعني ثمن الثمار مقدم، وبعد ستة أشهر قال تستلم مني الثمر أو غيره، وهذا جائز. المسلم فيه غير موجود لكنه قادر على تسليمه في الوقت، وكذلك بيع العين المؤجرة. نعم. لكن لو باعه دارا مؤجرة أو دكان أو سيارة كان مؤجرها لمدة أيام، فباعه ثم اكتشف المشتري أن هذا العين التي بيعت إليه إنما هي مؤجرة، فهذا عيب. إن لم يعلم فهو عيب له الفصل، يعني له الخيار بين أن يبقى على شرائه أو أنه يفسخ البيع. هذا كل من اشترى شيئا فوجد فيه عيب فهو بالخيار بين أن يرد السلعة المشترى وبين أن يبقى تبقى كما هي. وفي الرعاية له الأرض مع الإنسان، وإن علم ورضي لم يتصرف بالعين حتى تبقى ولا تنفسد الإجارة لأنها سابقة على عقد البيت، واللاحق لا يوجد خامسة كما لو زوج أبته ثم باع. بعض الفقهاء قد يتوهم أنه إذا باع العين المؤجرة ينفسخ عقد الإجارة، ولا ما ينفسخ عقد الإجارة، عقد محترم ولازم وهو سابق عقد البيع، فلا بد من الوفاء به أولا. فإذا ورد على عقد الإجارة عقد بيع هذا الطروق لا يفسد عقد الأول، العقد الأول هو عقد الإجارة. نعم. إلا أن يشتريها المستأجر وتنصرف في إحدى الروايتين. إلا إذا اشتراها المستأجر، استأجر منزل ثم أعجبه ذلك تلك الدار وذلك المنزل، ففاوض صاحبه المالك فاشتراها منه. فإذا اشتراها منه ينفسخ عقد الإيجار ولا ما ينفسخ؟ كان في روايتين، الأولى ينفسخ والثانية لا ينفسخ. إذا قلنا لا ينفسخ فيه يترتب عليه، تترتب عليه أن المالك الأول يملك الأجرة ويملك ثمن المبيع، وإذا قلنا ينفسخ فمعنى المالك الأول ليس له من الأجرة إلا ما مضى وله ثمن المبيع حالا. عرفنا هذا؟ اسمع ما يقول المصنف. إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى الروايتين، فذا أصلهما في الحروف وحكاهما في البغل والشق والحي، أحدهما ينفسخ فيما بقي من المدة، لأن ملك الرقبة لما منع ابتداء الإجارة منع استجابتها، كالنكاح لما منع ملك اليمين منع استجابتها، فعلى هذا ينقص عن المشتري أجر فيما بقي كما لو صرفت العين. وإن كان المؤجر ضبط الأجر كله نُتب عليه من الثمن إن كان من جنسه. والثانية وهي الأصح. والثانية إيه؟ ما المراد بالثانية؟ الرواية الثانية. نعم. وهي الأصح. وهي الأصح لا تنفسخ. لأنه ملك المنفعة بعقد ثم ملك الرقبة بالآخر فلم يتلاقيا. تملك الثمرة ثم الأصل. تملك الثمرة ثم الأصل. هذا مقيس عليه. اشترى ثمرة. ثمرة نخلة. بعد ما اشتراها رغب في شراء الأصول. شراء النخل بأصله. فإذا اشتراها ملكها ثانية. وهل يقال للمالك الأول أعد إلي قيمة الثمرة؟ ولا ملك الثمرة بعقد وملك بيع الأصل بعقد. وكذا الإجارة إذا آجر البيت لمستأجره فالإجارة عقد تم فيملكه المالك الأول والبيع عقد يملك قيمة المبيع ثانية. هذه لا تأثر على تلك. هذه الرواية صحيحة في المذهب. نعم. فرع إذا ورث المستأجر العين المبتعة أو مبتعة أو أخذها بوصية أو قرار أو عوض أو إذا ورث المستأجر العين المؤجر يعني كأنه استأجر من أبيه شقة أو دار أو منزل ثم مات الأب وورث الابن هذه الدار التي يسكنها أو أن المالك وهب هذه الدار لبعض الأشخاص وإذا الأشخاص الموهوب له هذه الدار هو المستأجر كان هو المستأجر له فأراد أن يقول أن هذه المسائل حكمها حكم ما لو باع العين المؤجرة لشخص فالعين كان إذا ورث المستأجر العين المؤجرة أو وهبت له أو أخذها بوصية أو صداق أوصى المالك قال هذه الدار تعطى لفلان هو المستأجر لها قال كل هذه حكمها حكم المشتري إذا اشترى هذه الدار وهي مؤجرة كيف يكون الحكم مثل ما مضى يجري عليه تلك الأحكام السابقة. نعم فصل. ولا ضمان على الأجير نص عليه وهو الذي يكتشف نفسه إلى المستأجر أن يقع عليه العقد مدة المعلومة. الأجراء نوعان أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص كان تقول يا فلان تعال اعمل معي في المنزل تهيئ للضيوف نزلهم وتكرمهم وتسقيهم وما إلى ذلك أو تعال معي تشرف على الدار وإصلاح ما وهى منها أو كن عندي في الدار لتراعي علف الغنم وما إلى ذلك يسمى أجير خاص أو كن عندي كذا وأعمل كذا يسمى أجير خاص. أما الأجير المشترك هو الرجل الصانع الذي يعمل لك ولغيرك كالخياط والذي يقوم بإصلاح آلات العطر يصلح لك ولغيرك ليس خاصا بك. الأجير الخاص لو جاء هذا الخادم ورفع الدلال ليصب الشراب للضيوف فسقط منه الكؤوس والكيزان وانكسرت يضمنها ولا ما يضمنها؟ قال الأجير الخاص ما يضمن. الأجير الخاص لا ما تلف في يده ليس بضامن له. يفهم منه أن الأجير المشترك يضمن لو تلف ما في يده. علمنا الفرق بين المسألتين أن الأجير الخاص لو تلف ما بيده لا. لذلك الخادم لو كسرت منها شيء دون إفراط أو تفريط ما تضمن إنها أجير خاص. الخدم في البيوت إذا كسروا أشياء دون تفريط أو إفراط التفريط يعني قصور ما راعت ما تعاهدت ما علمت أن الساعة المعلقة في الحائط لا تمسح إلا بعد إنزالها فمسحتها فقامت تمسحها وهي معلقة في الحائط فهوت وانكسرت هذا قد يكون منها تفريط. وقد يكون إفراط أنه يقوم بمسح ما لا يصح مسحه إلا بسهولة فمسحه بشدة فتمزق وتكسر. الشاهد إن لم يكن إفراط ولا تفريط فالخادم والأجير الخاص إذا انكسر أو تعطم ما في يده لا يضمنه، إنه كالوكيل، إنما أتيت به وكيلا عنك فيما يقوم به. فإذا الخدم لو حصل منه ما حصل لا يضمنه، لا يصح أن تورمها ذلك إلا إذا علم منها أو عهد منها التبريد وعدم العناية. نعم. ولا ضمان على أجيرها ما يستنيم، ما تأتي الخادمة فتستدعي خادمة أخرى، قومي مقامي مدة 5 أيام، أو يأتي السائل أو الذي يرعى شؤون البيت يقول لخادم آخر كذا، لا، لأن الرجل إنما تعاقد مع هذه بعينها أو مع هذا بعينه فلا يأمل لغيره، فلا يصح أن يستنيم. وقيل هو ما استلم نفسه لعمل معلوم مباح فيما يتلف في يده، اي لا ضمان على الاجير الخاص فيما يتلف في يده، يعني تحت عمدته. نعم. فالجار مجهود متعلق بقوله ولا ضمان، لان عمله غير مقبول عليه ولم يضمن ما صرف به كالقصاص، القصاص المقيس عليه، الفقهاء هكذا يأتون بالمسألة ثم يريدون مقيسا عليه لا ينازع فيه الطرف الآخر. القصاص لو قال تعالى يا فلان هذا سارق اقطع يده وهو حاذق في قطع الأيدي، فقطع يد السارق من مفصله بآلة حادة فسر الجرح، سرى ومات هذا المقطوع، ما يضمنه القاضي. أو أن هذا الجرح سرى فتعطبت اليد كلها، بدل أن يكون موضع الزن ارتفع حتى وصل إلى المرفق أو الذراع، هذا لا يضمنه، لأنه ما فرط، إنما حصلت هذه السراية دون تعمد منه. فكذا الخادم إذا كسر حاجة في الدار أو تعطلت في يده لا يضمنها إن لم يكن منه تعد. نعم. ولأنه تارك عن المالك فيما أمر به ولم يضمن الوكيل إلا أن يتعدى، لأنه عرف بتعدي أشبه الماضي. قال جماعة أوطى ومثله في الشر ومثله في الشر بالخباز. إذا قالوا الخباز في الأول كانوا أهل المحلة يأتون بفطيرهم وعجينهم إلى صاحب فرن، يشعل الناس الفرن ويخبز للناس بدراهم. الخباز ذاك الوقت، والخباز في الوقت الحاضر أجير خاص يسمون الفران الآن. إذا جاء بالفران وقال يلا قم أمام الفرن لأجد عقد كذا، وقام يخبز ووضع الطابونة ووضع كأس الطابونة الطاولات المملوءة بالبطيخ ثم احترق، يضمنه ولا ما يضمنه؟ ما يضمنه إلا إذا تعدى أشعل النار فوق حده ويعلم أن هذا الإشعال، هذه الإفادة الزائد يؤثر في البطيخ، أو أنه أهمل النار فلم يشعرها ففسد البطيخ. فإذا كان إفراط منها أو تعدي نضمنها، وإلا لا يتعد وإلا لا يضمن. مثله كذا بالخباز. نعم. إذا أسرف في الوقود، إذا أسرف في أو ألزقه قبل وقته، أو ألزقه قبل وقته، دل على أن صاحب الكتاب الشارح رحمه الله إن مثل بهذا كان الفرانة الخبازين في ذلك العهد إنما كانوا يخبزون في تنور، مطابين زي الموجودة حاليا يقضون فيها النار، كانت تنورات، فيلزق العزيز العجين في في في في جدار التنور. قال فإن ألزقه قبل وقته، أي قبل أن يحمى التنور، فيبدو أنه إذا لزق به ثم أوقد التنور ما يخرج العجين، قطعة من ذلك الطين الذي في التنور. فقال فإن فرط احترق أو ألزقه، لما قال ألزقه دل على أن ما كانت طوابين، ما كانت كالأفران الحالية، إنما كانت تنانير. التنور عبارة عن بناء يوضع إما داخل الأرض أو أعلى الأرض جاهز، ثم يوقدون فيه النار. فإذا أرادوا الخبز ما يضعوه في الأرض، يلزقونه بالجدار كما هو معلوم عند أولئك الذين يعملون التميدة اللي يسمون التميدة. نعم. أو بتركه بعد وقته حتى يحترق وفيه شيء، فيه شيء أراد ما يرتضي بهذا. قال التمثيل بالخباز شارفنا ابن برهان ابن مفلح برهان الدين، يقول هذا التمثيل فيه شيء لا أدري وجه النظر ما هو. نعم. وذهب من أبي موسى يرى أن الأجير الخاص كالأجير المشترك. صاحب كتاب الإرشاد وهو من وجهاء القوم عند الحنابلة يقول أنه يضمن ما جنت يدا. نعم. أحمد يقبل ما تلف بأرض صحيح لا يعلم فيها من فعله. وفي رواية عن أحمد أن الأجير الخاص إذا أتلف شيئا، لأن الإتلاف لا بد له من أسباب ظاهرة، فإن تلف بشيء خفي لا يعلم إلا من جهة الخادم قد أضمنه وضمنه فيكون هو ضامن. والعلة في ذلك والله أعلم أنه لو كان سببا ظاهرا لعلم الناس أن هذا بغير تبريد، لكن إذا كان هذا السبب خفي لا يعلمه إلا الخادم فمعنى أنه غش. ولو أن لم نضمنه لحاولوا أن يؤذوا الذين استأجروهم إذا أرادوا الانتقام أو أرادوا الأذية بحسد أو غيره. فتضمينهم من باب المصلحة، هكذا كأنه يرى والله أعلم. نعم. ويضمن الأجير المشترك. أما الأجير المشترك فهو ضامن، وضمانه فيه خلاف. والمسألة عن عمر أو علي رضي الله عنهما أنه رأوا أن المصلحة من تضمينه، لأن الأجير المشترك قد يهمل بضائع الناس وحاجاتهم يسموها الأقمشة، إذا أخذ من هذا قطعة حديد وهذا من قطعة من هذا ثلاثة ومن هذا من هذا غسالة ومن هذه مكواة ومن هذه آلة أخرى فوضعها وكثرت عنده حاجات الناس ليقوم بإصلاحها، فوضعها في عراء فهطلت عليها أمطار ففسدت، ثم بعد ذلك يوم جاء ناس يدعونه قال آلتك معطبة وآلتك لا تصلح. كان هذا يضمن الأجير المشترك، يضمن لأن المصلحة في تضمينه، لأن غالبا تحدث منهم خيانة ويفرطون لأن كثرة ما يأخذونهم من أعمال الناس. إلا الأصل الأجير ما يضمن، المستأجر لا يضمن لأنه يدعي إلى أمانة، أنت ما أعطيته الدار إلا أمنته، ما أجرته شيء إلا وأنت مؤتمنة، ولا يضمن إلا بسبب ظاهر. لكن لما كان هؤلاء يأخذون بدافع الحرص عدة أعمال ولا ينجزونها في أقواتها ويهملونها، إما تتلف الثياب إن كان خياطا، أو يتلف المطعوم والمأكول إن كان طباخ أو غيره، أو يتلف الآلات إن كانت إصلاح ويعرضها للتلف، إما سوء التخزين أو سوء الاستيداع أو الإهمال الطويل وما إلى ذلك. فقال رضي الله عنه لما عمر أو علي من المصلحة تضمين الصناع، وما جعلهم الصناع والصباغين والصباغين كثرت الشكاوى منهم، فرأى من المصلحة تضمينهم. فالفقهاء جعلوا هذا في كل أجير مشترك، إذا أخذ شيئا وذهب به ثم ادعى التلف فهو ضامن يضمنه. عرفنا هذا؟ فمن دفع شيء إلى فلان ليصلحه ثم لما عاد قال والله الفار قطعت أسلاكه أو جاءه ماء أو لا أدري أو سرق فهو ضامن يضمن قيمته. عرفنا هذا؟ ويضمن الأجير المشترك. ويضمن الأجير المشترك وهو من يأخذ بعمل كقيامة ثوب أو بناء حائط وسوي بقي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل له ويشتركون في موقعته كالحائط والحطان والطباخ والحمال. كالحائط الذي يحيط الثياب والقصار الذي ينظفها والطباخ الذي يهيئ الطعام للناس والحمال الذي يحمل. هذا أجير مشترك. هذا أجير مشترك. ما هذا التنبيه بالحمال كيف؟ تعرض كان في عهد أن يأتي يقول يا فلان عندنا شيء فلان تنقله تنقله إلى كذا ويذهب ويأتي الآخر. لكن الآن الحمال بهذا العرف إنما تطلب منه أن يأتي في وقت محدد فيحمل فيعمل مدة معينة. هذا يسمى أجير خاص. لعل كان في عهده كان أجيرا مشتركا. كل منهم كل منهم ما كانت يده من تفريق الثوب وغلقه في تفريقه. تقول قط هذا الثوب. الثوب يعني قطعة القماش. هذا السلاح القوم. خذ هذا الثوب هذا القماش هذه قطعة من الثياب التي لم تفصل على شكل معين. خذها لي قباء أو سروال أو قميص أو ثوب وخاطه على غير الوجه المطلوب. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. يضمن قيمة القماش. يضمن فلا بد من قماش آخر يعمل له عن ثوب آخر. نعم. روي ذلك عن عمر وعلي وشريف والحسن. روي ذلك عن عمر وعلي وشريف والحسن. نعم. شريف بن قباد. نعم. لأن عمله مقبول عليه كونه لا يستفيد العوض إلا بالعمل. وأن الثوب لو خلط في حرزه بعد عمله لم يكن له مطرق ما عمل فيه إخلاق الله. وما تولى نفسه يجب أن يكون مقبولا كالسؤال تفصيل وظاهره لا فرق بين أن يعمل في بيته أو بيت المسلم. قال روى ذلك عن عمر وعلي وشريح والحسن لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل. هكذا تعليلهم. لكن هذا التعليل غير وجيه. كونه لا يستحق العمل إلا بالعوض حتى الخادم. إذا جاء الخادم الأجير الخاص وما عمل لا يستحق العوض. لو جئت بأجير خاص تعالى فلان الدار أصلح لي هذه الآلة ملك كذا وقام إصلاحها فدعني أن أعالجها لمدة يوم يومين في داره هذا أجير خاص لا يستحق العوض إلا بإيجابه. فهنا لم نضمنه. ولو كانت هذه العلة صحيحة لضمننا هذا كما ضمننا هذا لأن العلة الصحيحة تضطرد بمعنى إذا وجدت وجد الحكم. كذلك يقال له هذا الأجير الخاص لا يستحق العمل لا يستحق العوض إلا بالعمل. مع ذلك ما لم نضمنه فدل على أنها ليست العلة. ليست هذه العلة. رأوا أنه من المصلحة تضمينه لأن الناس حين امتأنوا حين آمنوهم على أمتعتهم فرطوا فيها لشدة الحرص أو الإهمال. يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا وتكثر عليه الأعمال فيهمل فإهماله يتسبب فيه العطف. فرأوا من المصلحة تضمينهم. والمصلحة هذه خلاف القياس. القياس أنه لا يضمن. لكن لو تركناهم وعدم تضمينهم لآذوا الناس. نعم. ولا فرق بين أن يعمل في بيته أو بيت وهو ظاهر كلام أحمد وغيره ولا أن يكون المستحق على المتاع صرح به القاضي في تعليقه وجماعته لأن ضمانه بجناية. اختار القاضي أنه يقبل إن كان عمله شريفا فأما إن كان في مثل المستحق ونحوها فلا. إذا كان في ملك المستأجر ما يسمى أجير مشترك. إذا طلبت بإنسان يصلح لك آلة داخل منزلك وطلبت طلبت منه يأتي في ساعة معينة فقام يعمل فيها وأنجزها وأنسل ما لا أنجب السنة. نعم. ولذلك التبرئة غير صحيحة. نعم. ولا ضمان عليه بما اعترف بالحسن أو بغير فعل لصاحب المنزل وعليه أخذ الأصحاب لأن العين بيده أمانة أشبه المنزل وعنه إن كان اشترك بأمر ظاهر كالحريق والنفوس الغالبون فلا ضمان وإن كان بأمر خفيف كالضياع ونحوه ضمن للتهمة. التهمة هي العلة، هذا هو الصحيح. ضمن للتهمة، ولذا لو جاء إنسان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أول قال لأنه عللها لأن الأجير لا يستوجب حقه إلا بعد وفاء العمل، وهنا قال للتهمة. التهمة هي الصحيحة، ليس التعليلين متناقضين، لا بد من تعليل واحد. قال ضمن للتهمة هو الصحيح، فنضمن الأجير المشترك لأجل أنه متهم في هذه، إلا إذا كان التعليل بسبب الإذلاق واضح، حصل غرق، حصل فيضان، والناس يشاهدون هذا، الحادث ما أخفى على الناس، والفيضان ما يشاهده زيد دون عمرو كلاهما في البلد. إذا كان بسبب واضح ظاهر يقبل قوله، وإن كان بسبب خفي ويضمن للتهمة. واضح هذا؟ ولا أجرة له، لا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يقدم عمله إلى المنفذ ولم يستحق وقته كالمقيس من الطعام إذا سلف في يد بائعه قبل تسليمه وظاهره مطلقا سواء كان في بيت المستاجر أو بيته رب يعني رب المتاع. وعنه إن كان بناء وعنه ومقصود عمله في بيت ربه. هذه روايات ليست روايات، إنما هي فتاوى حسب اختلاف المفتين، فقالوا عنه وعنه وعنه. يأتي إنسان ويقول استأجرت بناء ليبني لي فبنى لي حائط وأفسد الحائط قال لا يستحق الأجرة، وجاءه آخر فسأله قال بناء يبني لي ساعة ويذهب عند فلان ساعة ويبني لي يوما ثم يذهب يوما آخر فيبني في مكان آخر، فلان قال لا يضمن، قال هنا يضمن. وظنوها أنها فتاوى مختلفة، ليست كذلك، إنما هي وقائع تختلف بخلاف الأشخاص، اختلف فتوى الإمام حسب اختلاف تلك الوقائع. وإلا الشاهد أن الأجير المشترك يضمن إذا ادعى التلف فيما خفي سببه بالتهمة التي تلحقهم، هذا فعل عمر رضي الله عنه وصنيع علي وصنيع شريف والحسن. نعم. طبعا إذا استعمل مشترك ما يصير مشتركا، يصير مشتركا له، لا بد أن تكون منصوبا، لأن استعمل تصل مفعولين. إذا استعمل مشتركا خاصا، يعني استعمل الأجير المشترك وجعله خاصا، صح ولكل منهما حكم نفسه، هذه مسألة واضحة. لأن كلمة خاص ومشترك ليست صفات لازمة، إنما صفات عرضية. الأجير المشترك يوما ما يكون خاص، الأجير الخاص في ساعة من الساعات يكون عاما. نعم. ولا ضمان، ولا ضمان على أحكام ولا فتان ولا ولا لا ضمان على حجام ولا خدان ولا غزار. الحجام معروف، والخدان الذي يختم الأطفال بنات أو ذكور، والغزار الخراجات التي تخرج من الأجسام دمامل أو ما إلى ذلك أو بثورات، تذهب إلى واحد حاذق يضعها بالمبضع ويخرج ما فيها. والطبيب هؤلاء إذا استخرج الحجام الدم فأفرط في التشريق فتعدى تطيح الموضع وتأذى فلان أصبح جرح لا يرى، أو أن هذا البزار الذي يبزغ البثور والدمامل حصل منه تبريد، قد يكون التبريد عدم تعقيم، قد يكون كذا قد يكون كذا. فيقول إذا كان حادث والآلة حادة لا يضمن، إن السراية وما يحدث ليس بتعمد منه، وإن كان عن تفريغ يكون الحجام غير ماهر لا يعرف الصنعة، أو الطبيب لا يعرف الصنعة، أو أنه متطبب دخل في الطب وهو لا يعلم جيد هذه المهنة، كان هؤلاء يضمنون. اسمع ما يقول في الشرح. ولا ضمان على حجام ولا حجام ولا بزار ولا طبيب عقل كان كلهما أو مستعدا إذا عرف منهم هذا شرطين، عدم الضمان فيه شرطان، حفظ الصنعة ولم تجني أيديهم. طيب هؤلاء الطبيب والحجام والبزار هم أجير مشترك ولا أجراء خاصين؟ إنما يحجم لفلان يأتي بالآلة إلى داره فيحجمه، والبزار إنما يبزغ لفلان ما يأخذ السلعة وديها بيته، إنها السلعة في نفس المستأجر وذاك الأجير، وهؤلاء الصناع دون أجراء، المستأجر عمله في نفسه في جسده هو أجير خاص، يسمى أجير خاص ما يسمى أجير عام. فهذا الأجير الخاص إذا حصل منه إذا بعد إنجاز عمله وجدنا أن الجرح لم يبرأ أو تعدى وسر الجرح، فيقال ننظر في هذا الطبيب أو الحجام أو الختان هل يعرف هذه الصنعة حاذق فيها؟ قالوا نعم. وهل تعدى؟ لو ختن الصبية فتعدى موضع الختان أو أراد أن يشرط موضع الحجامة فأدخل المبضع السكين أعمقه بالجسد وقطع به عروق وتأثر المحجوم، فإذا فرط بهذه فعليه الضمان، وإن كان حادق وما تعدى ثم حصل السراية في الجرح فلا يضمنها. عرفنا هذا؟ فلذا الطبيب إذا أدى العلاج كما ينبغي وأعطاه كما ينبغي ثم مات أو شل المريض أو ما حصل ما يضمن، لكن لو علمنا أنه قصر وما تقصر وما عرف ثم حصل منه كذا تعد يضمنه. لو يضمن لا يضمن، لأنه فعل فعلا مباح، ولم يضمن سراية السراية يعني تعدي الجرح الجرح موضعه فسرى إلى الموضع السالم، هل سراية معناها؟ إذا حصل السراية في هذه الجروح ما يضمنها إذا كان حادق وفاهم للسمع. قال كحد كمن قام بقطع يد أو قلع سن أو قطع أنف أو أذن وكان حاذق فقطع الموضع المطلوب قطعه في الحدود، يعني إذا فلان كسر سن فلان أو قلع عين فلان أو قطع عضو فلان فيقطع ذلك القاطع، فأتي بالماهر فعمل ما طلب منه، وإذا الجرح يسري من جسد كله فمات المحدود، قال هذا الذي قام بالعمل لا يضمن لأنه لأنه يمكن أن يقال تقطع قطعا لا يسري بخلاف دق دقا لا يفرقه. أظن عبارة في خطأ، لأن فلم يضمس رايته في حد، لأنه يمكن أن يقال اقطع قطعا لا يسري، لا ما يسري ما يمكن لعد، لأنه لا يمكن أن يقال، لا بد في لا محذوف هنا، لأنه لا يمكن أن يقال اقطع قطعا لا يسري، لأن كلمة السريان وعدمه لا يرجع إلى القاطع، لا يملكه ما وراء، لا يملك السريان حين يكفي يكون عن غير مقدور الله، ما هذا لا يملك، هذا كلام في الأول، كلام قبل تقدم الطب وقبل حسم الموضع وقبل معرفة كذا، ما يصنع هو يعمل جهده، بخلاف دق دق دق دقا دق الدق عند الخصار يأتي بالثياب رعاة إبل ورعاة أغنام ويحملون الصوف على أجسامهم ويتعرضون للأدب واللباس وما عندهم ما يغسلون به، يذهبون به إلى القصار، والقصار يأخذ هذه الثياب عند مجرى نهر أو مصب ماء يدقها بخشبة لغسلها وتنظيفها، إذا قال دق دق لا تحرق الثياب صحيح، لكن كان يقول لكم دق خفيف لا تزق للثياب، فيقول هناك نضمنه وهنا لا نضمنه، الطبيب ما نضمنه، ما عندك تقول اقطع قطع لا يسري، ولذا قلنا ان في شيء محذوف، والا يتناقض الكلام مع المثال، الحكم الاول يتناقض مع التمثيل، ولاجل ان للاتفاق علمنا ان هناك نقصا او حذفا، نعم. وقطع ذلك انه اذا لم يكن له انه يصنع صحيح، لو جينا طبيب مدلس ادعى ان عنده شهاده ما عنده شهاده فتعاطى هذه المهنه وهذا الناس يضمن هذا، ما يصح يسافر ولا يهرب الى ان يضمن حقوق الناس، وهكذا الحاجم وغيره اذا تعاطى هذه المهنه وتأذى الناس منه او صارت فيهم عدوان من عمله في اجساده يضمن ذلك، نعم. فإذا قطع فقد فعل محرما ويضمن سرايته، بدليل قوله عليه السلام من تطبب بغير علم فهو ضامن، رواه ابو داود من تطبب بغير علم فهو ضامن، نعم. ولو كان فيهم صدق وجلت بينهم بان تجاوز القتال الى بعض كشف او تجاوز الطبيب صنعت موضعها او بآلة أو تجاوز الختان إلى بعض الحشرة، يعني أن يقطع الجلد الزائدة وصل إلى الحشرة فقطع منها، هذا الصبي تأذى منه، كان في سائل سألني ما هو حاضر أو غير حاضر، أفتيته على غير الوجه المطلوب، سألني قال إذا باشر الختان الختان هل يجب الغسل؟ قلت نعم يجب الغسل، ثم أعاد السؤال ثانيا قال لو وضع عورته على عورتها ولم يولد هل يجب الغسل؟ قلت نعم يجب الغسل، فلما ذهب علمت أني استعجلت في قوله يجب عليه الغسل، لأن الختان معناه محتك الموضع الذي قطعت منه الحشفة والجلد الزائدة، هذا يسمى الختان، إذا انقطعت الجلد الزائدة ظهرت الكمرة كانت مكشوفة، فهذه من هذه فطرة من فطر هذه من فطر هذا الدين، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، النظافة وصيانة نفسه وصيانة زوجته من أن يحدث فيه مرض أو غير ذلك. والوضوء في لباس وغيره فيه طهارة وعفة عجيبة. الشاهد الحشفة إذا انكشفت بعد قطع الجلد التي عليها يسمى هذا موضع الختان، يسمى موضع الختان. والمرأة البنت إذا قبضت ما كان منها كعف الديك الزائد قفض منه، فموضع الخبط يسمى الختان. فإذا التقى الختان الختان ولا يلتقي الختان الختان إلا بتغييف هذه الحشفة داخل ختان المرأة سواء أنزل أو لم ينزل وجب عليه الغسل. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختان الختان. ومعنى الختان أنه لو لاقى العورة العورة وجب الغسل. الختان معناه جزء الذكر الذي قطعت عنه الجلدة إذا أولجت في فرج المرأة حتى التقى ختانه بختانه، ولا يلتقون إلا إذا أولج رأس الذكر، إذا أولج وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان لمسجد ما أوقاف عليه هل يخرج من أوقافه الزكاة إذا بلغت النصاب أم يتركوها للمسجد؟ لا، إذا بلغت النصاب طلع زكاته. إذا علم أن المسجد أو استوفى حاجته وهذا المال بلغ نصابا يعطى، إذا كان هو في المسجد فيعطى لرواد المسجد الفقراء، إذا كان هو للفقراء يعادل الفقراء أصحاب الوقت. ومن أعطي مالا قال يا فلان خذ هذا المال ابني لي به مسجد وظل عنده سنة لا بد من زكاته، لا يقل هذا المال ليس له مالك معين، لا يقل زكاة. نعم. هل أرواح المسلمين أو المسلمين في سجين؟ من ورد في سجين أسفل سافلين هذه أرواح غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات.